أنت من الوجدان قريب اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتمر وتسير قافلة النور وها هي المرأة تأخذ حظا وافرا لم تكن تحلم به. تعالوا نشوفها كده، كرمت في أكثر من موضع، كرمت كأم، وأظن الوصية بالأم تخلي الإنسان يعني ما يملكش غير من حقا إنها شريعة. اللي يشوف حق الأم واللي يشوف إزاي ذكرت في القرآن الكريم وكم مرة ذكرت الوصية بيها يقول فعلا هي شريعة سماوية حقا. لما نشوف ذكر أم موسى ولهفتها على ضناها، لما نشوف ذكر مريم بنت عمران الست الطاهرة البريئة الصالحة اللي فوجئت بهذا الأمر الغريب ولغم هذا رضيت بما قدر الله لها، أما نشوف هذا التنوع وهذا الذكر نتعلم كثير. تفتكروا قريته في يوم سواء شرع أو قانون إدى الأم كل هذه الحقوق؟ أولا ضبط رعايتها بعبادة الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إزاي الإحسان للأم والإحسان جماع كل خير، يجمع كل خير. الإحسان زي ضوء الشمس يعم ولا يخف، زي نور القمر. الإحسان معنى عظيم، قيم تخلي كل واحد فينا يتبعه. يا ترى أدى حقه لوالدته ولا لا؟ لما يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أن تدخل من هذا الباب أو دع. لما يوصي بالأم حق الناس بالرعاية، أمك ثم أمك ثم أمك، اللي مطلوب للجهاد يسأله قبل ما يسافر أمك، يقول له تركت أمي؟ قال لا، إلزم رجلها. ويقول له تركتها تبكي؟ قال ارجع فأبقيهما كما أبقيتهما. شعور احساس بيها، احساس بيها لدرجة ان بقت رعاية الأم أقوى من الجهاد وأقوى من الحج والعمرة وحتى عائق الكفر. قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو هي فيها ايه والعياذ بالله كافرة، صاحبها في الدنيا معروف. اياك ان تمسك بسوء. وبعدين طلب مننا البر، والبر ده بقى جماع الخير كله كما يقال، البر هو الله والابرار هم اهل الجنة. فتصور بقى جزاء رعاية الوالدين وجزاء رعاية الأم أن يكون الولد بار، يعني كيف يكون الولد بارا ويأخذ مقام الأبرار إن كان راعيا لحق أمه وراعيا لحق والديه. وطبعا ركز على الأم أكثر وبين ليه في الحديث الأول. ثم جعل عقوقها من الكبائر، من أبكى والديه، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من أبكى والديه فقد عقهما، من أحزن والديه فقد عقهما، ما بر والديه من حد النظر إليهما، أولئك براء مني وأنا بريء منهم. والثاني ما قرأ القرآن من لم يعمل به، وما بر والديه من حد النظر إليهما. يا خبر أبيض، شوفوا ولادنا بقى اللي بتبص من هنا والصوت العالي الحواديت دي كلها، هذه المنهج التزام اي قران كريم يعلمنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. يعني وكان للذل جناح يفضل كده الانسان بامه وفيع وخادم، وكان الابناء هم خدام طائعين لوالديهم. قولولي اني نص او اني قانون رتب هذه الحقوق؟ وزي ما قلت لكم قال لك عقوق الوالدين من اكبر الكبائر. تصوروا بقى، ويا ويله اللي امه تموت وهي غضبانه عليه. المهم عشان نعدي بسرعه، اكرم يعني كرمها وهي بنت تكريم كبير. على فكره لطف الام جعل لها ميراث وجعل من حقها نفقه ما تتغيرش ابدا، وجعلها ميراث ما يتغيرش ابدا. يعني مثلا بعد ابنها ما ينتقل تتحرم حد؟ لا، معززه مكرمه ولها ميراثها من ابنها. كرمها بنت بعد ما كانت بتوقد. قال لا فيش الكلام ده. دي حضره النبي صلى الله عليه وسلم: ابقوا بين اولادكم في العطيه ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. وكده اوعى تروح السيد يقول لك من اشترى تحفه من السوق او هديه وخص بها الابنه فكانه قدم صدقه بمحاويج. ولما حضره النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد اول ما دخل ابنه عليه راح وقت حضنه وبيته، واول ما دخلت بنته راح حطها جنبه. فقال له ايه ده؟ ساوي بينهما حتى في القبل. ايه العظمه دي؟ وبعدين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما يوصي بالبنات، يقول ايه؟ هن المجملات عند الفرح، النعيات عند المصيبه، الممرضات عند المرض، ثقلهن على الارض ورزقهن في السماء. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى يخلي الحديث صلى الله عليه وسلم خلفته كلها بنات. ولما نشوف حضره الحديث اتعامل مع بنات ازاي، رقي ما بعد رقي، حتى معاملته لزوجاته كرمها بوصفها زوجه. اولا لا يتم الزواج الا برضاها، عقد رضائي قائم على الايجاب والقبول، ما فيش حاجه اسمها اب يجبر بنته تتجوز، لا يجوز مطلقا. وبعدين جعل للمراه الحق في ان تشترط في عقد الزواج ما بشرط الا يغير من اصول عقد الزواج. يعني ما تقولوش مثلا اثرت عليك انك لا تقربني، ما ينفعش. اثرت عليك انك ما تخلفش، ما ينفعش. لكن ده الحق في الشرط، ما سافرتش، ما اقدرش على زوجه ثانيه، من حقها المسلمون عند شروطهم. ايه الرقي ده؟ وبعدين جعل لها الحق في الخلع، اذا كان الراجل حق في الطلاق هي لها حق في ان تخلع نفسها. حقوق ما يمكن، حتى كرمها بوصفها اخت. وذكر بقى من عال جاريتين، من عال ابنتان او اختان، وايه؟ واداها حقوق ما فيش بعدها حقوق. كرمها بوصفها ارمله، تصوروا حتى الارمله ما انتهاش. ومسح دموعها حضره النبي صلى الله عليه وسلم في كلمه جميله قوي: انا اول من يفتح باب الجنه حتى تاتي امراه فتبادرني فاقول لها مالك من انت؟ تقول انا امراه قعدت على ايتام لي. لا تفضلي اسبقيني. طبعا اي ارمله تسمع كلمه زي دي تفرحها وتسعدها انها تبقى في جوار الحبيب وتسبقه للجنه. مش بس كده، حرم وابطل ما كان متعارف من قبل انها تورث كالمتاع، ما ينفعش. بل جعل لها الحق في ان تتزوج. وتصوروا يا حبايبي، ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ارمله تقعد من غير جواز، ولا مطلقه تقعد من غير جواز، ولا بنت تكبر زي ما بنشوف في الزمن العصيب. تفتكروا حبايبي اي شريعه ادت هذه الحقوق؟ اي قانون منح هذه الحقوق؟ فاعظم تكريم كان للمراه كان على يد المحرر الحقيقي حضره النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده في عصر التقدم الزاهر المراه سيئة، ده بقت ألعن ما كانت في الجاهلية. بدل ما كانت في الجاهلية تباع على يد النحاس، النهاردة بتنسلخ علنا من ملابسها، ولكن على باعتبار ان هذا فن ورقي وحضارة. إهانة المرأة أصبحت حضارة. وبالآخر مش قادرين يعترفوا إن المحرر الحقيقي هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعل العربية المسلمة التي مات أبوها وأخوها وزوجها. قلت لهم كل ده فين بس طمنوني على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وإلى لقاء آخر مع حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا خير مدير، انت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. ابحث عن طيف الهادي، اتعلم بالانشاد، ابحث عن طيف الهادي، اتعلم بالانشاد. قد ملأ الوجد فؤاده، ان رسول الله حبيب، ان رسول الله حبيب. Thank you.